يعني التربية الواحد بعد ما كبر بيعرف يعني التربية الأسرة الحقيقية اللي بتعرف تربي أطفالها ازاي. موقف أنا عمري ما انساه لغاية النهاردة. كان وأنا صغيرة شفت موقف يعني شفت حاجة في البيت فكنت بحكيها لواحدة صاحبتي حاجة حصلت في البيت. فخالتي سمعت وأنا بتكلم خدتني جوه في الأوضة رنتني علقة حلوة وقالت لي شوفي لما تسمعي او تشوفي اي حاجة مش بتاعتك يعني حد تاني ما تحكيهاش لاي حد لانك تبقي بنت مش كويسة ومش امينة. حتى انا افتكر يومها قعدت من الظهر لغاية المغرب تحت السرير زعلانة وقعدوا يدوروا عليا. بعديها جت مسكتني وبستني وقالت لي دي مصلحتك وبتاع. انا من يومها يعني الحاجات اللي بتأثر في الإنسان ودي حاجات حلوة يعني بتأثر في الطفل ده بتفضل معاه لأن الطفل بيتأثر يعني مش هو كبير بيتعلم وهو صغير بيبقى أساس وبعدين بيمشي عليه. إلى الآن أنا لو سمعت أي حكاية أي إنسان أو شفت أي حاجة مش خاصة بي أنا حرة أحكي مثلا اللي أنا عايزة أحكيه عني أنا إنما أي أسرار ناس تانية أو أي موقف ما حدش أحكي أبدا. ده اللي استفدت كمان من الحكمة التالية. الحقيقة يعني حضرتك قلتي درس ببساطة شديدة لكن درس في الأخلاق ممكن يكتسبه الطفل بالفعل وقد كده الأسرة بيكون لها تأثير على أطفالها. ومعنى كلام حضرتك برضو أنك بتؤمني بالتأثير والتأثر في العلاقات بين الناس. وده بيخليني أسألك يعني لو تركنا الناحية الشخصية وانتقلنا للناحية الفنية نقدر نقول ان للأسرة والعائلة كان لهم فضل في توجيه اهتماماتك للنواحي الفنية؟ قبل التوجيه طبعا انا من صغري احب قوي كنت اغني وامثل حتى ما كنت اشوف فيلم اجي قدام المراية وقعد امثل واغني وبتاع ما عرفش كنت بقول ازاي. طبعا اللي اثرت فيا او شجعتني اكتر او فتحت نفسي اكتر كانت اختي عفاف كان صوتها حلو قوي مش عارفه كانت فنانة يعني اعتزلت الفن. كنا تملي نغني مع بعض يعني مثلا انا فاكره من الاغاني اللي كنا نغنيها كان في يادي النعيم اللي انت فيه قلبي كانت هي تعمل عبد الوهاب ونعمل ليلى مراد. فدي فتحت نفسي اكتر واكتر يعني في اليوم ما كانش يفوت اليوم يعني لازم نكون غنينا كذا غنوه يعني فدي اثرت فيا. وبالنسبه لباقي افراد الاسره يعني ده بالنسبه لاختك يعني كان في هوايه مشتركه بتجمعكم لكن بالنسبه للكبار في الاسره مثلا الاب او الام كان لهم اهتمامات فنيه واثرت عليكي؟ طبعا يعني اللي له بقى الفضل الاكبر واللي رعاني واللي وجهني بابا. وبابا يعني بابا كان صوته حلو جدا يعني جميل حقيقي صوت حلو. حتى لما كان يجي قرايبنا تملي مش عارفه بيبقى فيه مقابله وبتاع كل اسبوع هنا وهنا قرايب يعني كانت قعدتهم تملي وكان في عود يقعدوا يضربوا بابا يغني في النيل نجاشي ومريت على بيت الحبايب كان صوته حلو قوي. بابا ما كانش يعرف ان انا كنت خايفة اغني قدام بابا يعني انت عارفة عادات زمان وتقاليد الحاجات دي مش ممكن اجي قدام بابا اقعد اغني اخاف. فاتت ايام وجات ايام وقاعدين قاعدة فتيزة قالت يلا غني بقى فاطمة تغني كان اسمي فاطمة طبعا مش عارفة اسمي فاطمة. فبابا قال لي تعرف تغني؟ قالت طب نسمع. فرحت مغنية بتبصي لي كده ليه ليلى مراد. بابا ابهر بصوتي الحقيقي بقى مبهور ازاي انا عندي بنت وصوتها حلو بالشكل ده وبتاع فرح يعني فرح. ابتدى بقى يوجهني الاتجاه الصح يعني جاب لي واحد يعلمني عود كان اسمه اظن محمد ناصر ولا ايه الله يرحمه يعني ووداني لفريد غصن عشان يديني سولفيج لصوتي بالبيانو يعني كان معجب بيا يعني فاهم الواحد يعني مره واحده ما اتفاجئش بيا وانا طفله اتفاجئ مره واحده بنته بتغني. وبعدين هو احسن واحد شجعني في شغلي ووقف جنبي الحقيقه. وامي طبعا بالرعايه والحنيه وعلى صحتي انا كنت بشتغل في 3 افلام في شهر واحد. طب دي عايزه رعايه انت عارفه الوقت كله كنت بنام ساعتين ثلاثه ما ادي رعايتهم ليا والفيتامينات وشافوا اخد برد والغذاء الكويس وكله يعني هم اللي وقفوا جنبي. طب لو رجعنا برضو لمرحلة الدراسة حضرتك قلتي ان والدك فوجئ بيكي بانك بتغني كان في سن كام وهل كانت الفترة ديت في اثناء دراستك وبرضو تأثير المدرسة عليكي بالنسبة لتشجيعك نحو الفن؟ بابا يعني عرف صوتي وانا عندي 8 سنين تقريبا. في المدرسة بقى كان الأبلة ليلى مدرسة المحفوظات كانت تموت في صوتي فما كناش نقعد مثلا في الفصل مثلا مش نقعد يعني كان في حاجات نشيد بنقولها انا فاكره منها حتت بس مش فاكره الكلام. فكانت توقفني وتخليني اغني بتبصلي كده ليه وحاجات ليه بنورك عني بتاعت ليلى مراد بطل. والبنات كلهم قاعدين ساكتين وهي قاعدة تسمعني لدرجة كانت معجبة بصوتي اخدتني بجراءة وديتني لقط النظرة. قط النظرة دي كنا نخاف منها جدا يعني داخلين قط النظرة يا هنتعاقب يا هنتشتم يا اي حاجة. فدخلت قبل انا عايزة سمعت مفاجأة ارجوك انت تسمعيها. وابتديت وانا برتعش بغني قدامهم وما بصش في وشها يعني انا مغمضه كده. فالحقيقه هي كمان شجعتني. وبعدين ما نجحتش في اي حاجه في المدرسه الا في المحفوظات. قبل ما تصبحي شاديه المطربه كان لفاطمه شاكر اهتمام وحب ببعض الاصوات الغنائيه المشهوره. حضرتك قلتي لي او ذكرتي لي اكثر من مره في اثناء الحديث ان كنت بتقلدي ليلى مراد. يا ترى كان ده الصوت الوحيد اللي بتحبيه ولا كان في اصوات اخرى بتحبيها برضو؟ لا هقولك طبعا هقولك ام كلثوم. مش هقولك انا كنت معجبه بيها. انا كنت فاكره ام كلثوم دي يعني اول ما اتولدت بسمع صوتها زي الهواء زي الشمس يعني حاجه يعني في حياتنا يعني دي من الاسباب اللي بنعيش بيها برضو يعني ام كلثوم دي سيبيها على جنب حقيقي. وما اقدرش مثلا ان انا اوصل اقدر اغني حاجه لام كلثوم. ام كلثوم بتنفس بيها بسمعها. انما اللي اقدر مثلا اقلدها وبتاع معجبه كانت ليلى مراد الحقيقه يعني. واسمهان كنت احبها قوي بس اللي كنت بقدر اقلدها ليلى مراد. وبالنسبه للسيده ام كلثوم كان موقفها منك ايه ترى بعد ما نجحتي واصبحتي مشهوره؟ الحقيقه وفي موقف انا بعد ما اشتغلت سنه سنتين بابا قال لي تعالي هنروح سير. هو يعرف انا بعبد حاجه اسمها ام كلثوم. فقلت له طيب واخد مني لقيت نفسي في فيلا ما كنتش اعرف دي فيلتها ولا اي حاجه. وعرفت لما وصلت ان ده بيت ام كلثوم ارتعشت الحقيقه. انا خفت. يا بابا قال لي معلش شوفي دلوقتي. اولا فرحانه يعني بابا عامل لي مفاجاه حلوه يعني. وقعدنا في الصالون الصغير كده كان في صالون الاولاني ده ودخلت ام كلثوم. يعني ايه دي مش مصدقه ان انا كنت زمان وانا طفله شفتها عند ناس وحاجات من دي وقعدت تحت رجليها وكله قبل ما اشتغل وقبل ما افكر كنت طفله لسه صغيره. فقعدت مش عارفه اكلمها. فبابا بقى اللي اتكلم قال يعني بنتي متاثره بيكي جدا طبعا ويعني اي كلمه حضرتك هتقوليها هي هتستفيد منها. فارجوك يا بنتي بتحب الفن وبتشتغل بقى لها دلوقتي سنه بتشتغل انا عايز توجيهاتك يعني. شوفوا بابا قد ايه كان بيراعيني الحقيقه يعني. فابتدت تكلمني قالت لي انت بتحبي ليه اشتغلتي يعني عشان بتحبي تغني مثلا ولا بتحبي تمثلي ولا عايزه الناس يشاوروا عليك ويقولوا شاديه اهيت ولا بتاع اسمك يبقى مشهور. قلت لها والله ابدا انا بحب قوي احب بغني احفظ الغنى من نفسي كده بحب اقولها واحب امثل يعني احب امثل. قالت لي انا شفت منك انك انت بتحبي شغل انت اذا كنت عايزه تفضلي تستمري كله فعبودي شغلك بعد ربنا. ربنا فوق وشغلك ده احترميه وحبيه وحافظي عليه وحافظي على صحتك وعلى صوتك. انت ساعتها هتستمري ويجوز هتضحي بحاجات كتيره مثلا انت دلوقتي عايزه مثلا تخرجي تتفسحي تروحي تيجي ما عندكيش وقت بتشتغلي ما دام بتحبي شغلك هتبقي سعيده اكتر لو اتفسحتي ورحتي وجيتي. دي النصيحه الحلوه اللي خدتها من ام كلثوم. الفنانة شادية من المعروف ان اول افلامك السينمائية العقل في اجازة كان مع الموسيقار الراحل محمد فوزي. اسألك عن اثر محمد فوزي في مشوار شادية في فترة البداية. الله يرحمه يعني استاذ فوزي خدمني خدمة كبيرة جدا. هو فنان حقيقي كان عظيم وله اثر في الموسيقى المصرية الحقيقة يعني له بصمة من بصماته. لون جديد طلع بنغمة جديدة وكتير مشوا عليها يعني. هو فهم صوتي فهم امكانيات صوتي يعني. لو واحد تاني كان لحن ايام كان فيه مطربات بقى اللي غنوا وبتاع والغنى كل واحدة عايزة تقلد ام كلثوم يعني هو مزاجه فيها يعني. انما هو فهم صوتي فاداني الاغاني الخفيفة اللي تمشي مع طبقات صوتي فطلعت سهله. ما حسيتش ان انا بغني حسيت ان انا بقول حاجه حاساها بقولها. لو هو مثلا عمل لي اغنيه دسمه كده وبتاع يجوز طبعا كنت هتشل فيها 100% كنت هتعقد يمكن ما كنتش استمريت في حياتي الفنيه. فهو يعني اكبر فايده عملها لي انه فهم صوتي وبقى الحان خفيفه ودمها خفيف ولون جديد طلعنا بيه يعني الله يرحمه.

الفنانة شادية، إذا استطعنا أن نقول أن مشوار شادية مع الغناء ينقسم إلى ثلاث مراحل، فنقدر نقول أن المرحلة المتوسطة كانت من خلال ألحان بليغ حمدي ومحمد الموجي، فيها قدمت أشهر أغنيات الفورم والأغنيات التعبيرية زي قولوا لعين الشمس وغاب القمر. نقدر نقول بإيه بيتميز تلحين بليغ حمدي وبإيه بيتميز تلحين محمد الموجي؟ طبعا انا مش هقول بيتميز، يعني انا مش خبيره في انا اقول لك شعوري ايه والمواقف. يعني بليغ له الفضل ان انا كنت بطلت اغني سنتين ثلاثه يعني في المسرح، وايام الافلام ما كانتش غنايه، كنت اتجهت للتمثيل بكل كياني يعني. فجه بليغ حمدي وفاجئني بلحن يا سمرين اللون، بعديها اقوله لعين الشمس، حقيقي خلاني كاني حاسه ان كانت في حاجه وحشاني وانا مش حاساها. يعني كل شعوري وكل احساسي للطرب المغنى طلع على طول، يعني تاني يوم رحت سجلتها على طول في الاذاعه. يعني كاني حاجه انا كنت مخبياها، ليه ما كنتش لاقي الحان، يعني الظروف مش لاقيه ولا روايات حلوه، انما يعني ظلمت الغنى يعني. ده كويس. بعدين بليغ فتره الحقيقه الاغاني بتاعته تتفرج تحفظيها تخش قلبك على طول، وكنا فتره كده مفيش كان في الحان جديده ولا حاجه، حصل تجديد من هنا. الاستاذ الموجي تسمعي اللحن بتاعه من اول مره تقولي كويس، ها، وبعدين تسمعيه تاني مره تلاقي جمله عجبتك، تالت مره، رابع مره، اما تسمعيه كذا مره تكون دخلت دمك، تقعد معاكي بقى اذا كان تقعد سنين تقعد. ده الاستاذ الموجي. حتى انا بحفظ معاه كمان، كل ما بحفظ تلاقي بحب الغنوة اكتر، كل ما بتاخد وقت يعني كل ما احفظ تاخد احبها اكتر. وبالنسبه للموسيقار كمال الطويل واللي بدا معاكي رحله الغناء ابتداء من الاغنيات الخفيفه ولحد الاغنيات العاطفيه الناجحه، بتذكر يا ترى بدايه غنائك لالحان كمال الطويل؟ استاذ كمال ده انا بعزه جدا وبحب فيه القلق اللي فيه، قلق الفنان هو طبعا وزيادة عن اللزوم شويه، لما كل فنان فيه قلق، فيه اللي بيعرف يداري وفي اللي ما بيقدرش يداري. الاستاذ كمال من النوع ده اللي ما بيقدرش يداري وتحسي كانه لسه بيلحن اول لحن في حياته، دي حلوه قوي قوي فيه قوي. فاول لحن كان قل ادعوا الله ان يمسسك ضر، ده كان في فيلم واول مره اشوفه، وجي وحفظت اللحن في يومين، وكان لحن جديد عليا، اول مره بقول لحن بالريتم كده وحاجه جديده لسه كانت عليا، كنت خايفه الحقيقه قوي، وعملته سجلته للفيلم. تاني مقابله جالي البيت، كان في فيلم برضه اسمه عجباني وحشته، هو عنوان غريب بس موقف الفيلم كده. فجالي ولقيته داخل مع الاستاذ عبد الحليم، كان لسه ما عملش ولا فيلم لسه عبد الحليم، بس كنا سمعنا صوته وقعد وانا متوقعه هيجي لي بالعود مثلا او انا عندي عود هيسمعني، قال لي يا شادي ده صوتي وحش مع ان صوته حلو كمان، انا ما اقدرش، هو هيحفظك. لقيت عبد الحليم هو اللي حافظ اللحن، ودي ذكرى حلوه ان انا حفظت لحن عجباني وحشته من عبد الحليم. فاخر لحن وبعدين عمل لي لحن وحيات عينيك وفداها عينيا برضو للفيلم، ده كان كله بيبقى مواقف افلام. الغنوه اللي انا بعتز بيها وبحبها وحسيتها قوي أغنية رحلة العمر بتاعتك، لأن دي مخصوصة لينا اللي حسسنا، يعني مش لموقف فيلم ولا بتاع، لا دي حاجة احنا حسنا إذا كان هو ولا أنا. يعني قعدنا يمكن يومين مع بعض بس، وهو على البيانو وأنا بالريكوردر، ويعزف شوية جملة ويقول دي كويسة أسجلها يرجع تاني لا لا لا نعمل حاجة تانية يروح. فسجلت له كل اللي عمل لغاية ما نقينا الحاجات اللي احنا حاسينها الكويسة وعملناها الأغنية. الموسيقار الأستاذ كمال الطويل، بتذكر يا ترى أول لقاءاتك الفنية مع المطربة شادية؟ أيوه بذكره. أول لقاء مع الفنانة المطربة الكبيرة شادية كان في فيلم، وأذكر أيضا أن الكلام ما كانش يعجبني بالشكل المطلوب، على أساس أن أنا كنت بعمل كلمات بختارها بنفسي، لكن لقيت جايبين لي موقف في فيلم بيقول عجباني وحشت وحشت عجباني، فترددت في اني اعمله، لكن كانت دي اول فرصة ليا مع السيدة شادية. فالحقيقة بقى يعني اصحابي اقنعوني باني ايه ما ضيعش الفرصة بصرف النظر عن نوعية الكلام، وقالوا لي ان المهم ان الكلام بيعبر عن الموقف، وفعلا عملت اللحن. وقلت ايضا ان انا ما حفظتش مدام شادية، لكن الله يرحمه عبد الحليم كان معايا هو اللي حفظ شادية اللحن. اذا كان ده اول لحن عملته حضرتك للفنانة شادية، فايه اشهر الالحان اللي قدمتها للفنانة شادية؟ في الحقيقة انا تجربت مع الفنانة شادية قصر على يمكن 3-4 اغاني كده، يمكن اشهرهم وحياة عينك وفداها عينيا، واللحن الاخير اللي اسمه رحلة العمر الثالث. استاذ كمال الطويل، رأيك ايه في اللون اللي بيميز اغنيات شادية المطربة؟ الحقيقة انا شخصيا واعتقد ان في ناس كتير قوي يوافقون على الرأي، ان الفنانة شادية بتأدي كويس او بتليق عليها او الاغاني اللي فيها الطابع المصري، يعني مش اغاني الطرب الكبيرة اللي بيعملوها المطربات في الحفلات دي، لكن هي يعني انا بتصور ان قولوا لعين الشمس ولا بتاعت محمد الموجي، غاب الامر يا ابن عمي، يعني كل الالوان دي بتبقى ظريفة قوي في صوت شادية. وفي رأي حضرتك مع مين من الملحنين نجحت شادية اكتر، او يعني اذا يفهم صوتها اكتر؟ لا بلا جدال ان شادية ومنير مراد كانوا ثنائي ممتاز للغاية. استاذ كمال الطويل، اخيرا حسألك عن احب اغنيات شادية لنفسك. انا كل اغاني شادية بحبها. يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا حمام يا ح الفنانة شادية، في السينما بتعتبر أدوارك في المرأة المجهولة وشاطئ الذكريات وليلة من عمري بداية تحول من تمثيل أدوار البنت الشقية الدلوعة لتمثيل الأدوار الكبيرة الناضجة. لمين بيرجع الفضل في هذا التحول السينمائي بالنسبة لشخصيتك؟ هو الفضل يرجع للأستاذ صلاح أبو سيف. ليه؟ هقولك، كنت الافلام كلها كانت افلام زي ما بقول لك الدلوعه ما لهاش دعوه، الافلام ما بتقولش حاجه، يعني اهو الواحد ابتدى بقى ايه يعني ينضج، ابتدى سينمائيا فنيا. زهقت من الادوار دي، بكرر نفسي كتير ولازم هغني كذا فيلم ولازم ده. دي فرصه كنت بشتغل فيلم شباب امراه، الدور بطوله لتحيه كاريوكي حبيبتي، فمثلت الدور. انا كنت الاول اقرا، مش اقرا سيناريو، اجتماع نقعد ونقرا سيناريو كلنا، ما اهتمتش ان دوري اصلا ما كانش ينفع دوري غير كده، يعني صلاح ابو سيف مش هيقدر يعمل اكتر من كده، هو كل الدور بتاع تحيه، وانا دور بنت الطيبه برضو العبيطه اللي بس جايه علشان تغني في الفيلم. انا بشتغل مع صلاح ابو سيف، استفدت منه في حاجات كتيره قوي قوي، يعني طريقه شغله، اخراجه، الممثل اللي بيمثل معاه، حتى وانا بمثل معاه دوري ما بيقولش حاجه، بقيت حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه مش قادره من الدور. بعد الفيلم وشفته قررت اني اغير اللون بتاعي، اي طريقه ان انا ما اقعدش بقى البنت الخفيفه دي، فكرت انتج، وده التحول اللي حصل. التحول مش حصل من المراه المجهوله، حصل من ليله من عمري اللي هو الطفل اللي في العنب دي، لغايه دلوقتي الفيلم ده في كتير امهات حتى يذكروا. فجذبته انتاج، انا ما اعرفش في الانتاج طبعا ولا اي حاجه، بس جذبته ده وشاطئ الذكريات الفيلمين دول، فده لفت نظر المخرجين ليا ان انا والله بعرف امثل، يعني مش لازم تطلعني بتنطط كل شويه والحاجات ديت. فابتديت في الادوار اللي هي المس والكلاب، يعني ابتديت بيها ما غنيتش فيها، وابتدينا نستمر والمراه المجهوله. فالفضل الاستاذ صلاح ابو سيف. جه بقى ايه، يعني انا معجبه جدا بصلاح ابو سيف، احب شغله جدا. شوف الواحد، يعني شوف انا عملت كام فيلم، ومش هقول لك بقالي كام سنه طبعا. كان املي تملي ان انا مثلا كل سنه سنتين اشتغل مع صلاح فيلم، ما حصلش للاسف. دي فتره مثلت فيلم اسمه نوعه الحب معاه، مش كفايه ده يعني كان يعني مش ده الدور حتى، والروايه ما كانتش النجاح اللي انا كنت منتظراه. وبعدين جالي فرصه تانية اللي هي القاهره 30، فللاسف انا كانت لي ظروف، كنت فاكره اني هبقى ام مثلا، فما فلحتش الحكايه، انما ايامها فما كنتش طبعا كنت رافضه كل فيلم يعني صراحه، انما للاسف الى الان يعني كل املي، عارفه زي الوجه الجديد اللي بيعجب بمخرج عايز يشتغل معاه، انا في الوضع ده دلوقتي لان اخراجه كل فيلم بيعمله صلاح ابو سيف بيحط بصمه فيه، يعني بصماته كتيرة قوي على السينما. لما يقرقوا السينما المصريه اكيد يطلع 6-7 اعمال من صلاح ابو سيف لوحده بصماته على السينما المصريه. فيا رب يعني تيجي فرصه كده وشخصيته في الاستوديو، يعني اهم حاجه اللي بيريح الفنان وكل العاملين انك تحس بشخصيه المخرج، يعني المخرج هو مثلا من كل كبيره وصغيره بعرفها جاي داخل البلاتو عارف ان الحكايه دي عاشها قبل كده وبيعيدها، تحس كده يعني مفيش حاجه تفلت منه كده. حضرتك عايز ايه؟ الله مش لسه فاكره حبيبت ايام زمان انا مش انا والجارين والنط دي احلى ايام. انت جيت امتى؟ النهارده. لا براء عارف لو كنت جيت امبارح ولا جيت علينا طوالي ما كنتش خلصت مني. اه ربنا يسلمك. اتفضل تعالى. انت ايه تيزا؟ تيزا؟ ايوه والدتك. اظن عيطت لما قالت ناس وانت مسافر. شويش دي وحشاني قوي. زيها والنبي وزي البلد واهلها وغيطانها وسوائيها وشجر الجناز والتوت. ده احنا عندنا كلام كتير ما يخلصش ابد. اعمل لك فنجان قهوه. اهلا وسهلا. مصر من امتى؟ من النهارده الصبح. اهلا وسهلا. لازم سنه وما عرفتكش من الاول. كلام سنه ما شفتكش. وازاي الست الوالده؟ بخير والحمد لله. محملاني اشواج وسلامات ما لهاش عدد. الله يسلمها، دي ست من الناس الكمل. الناس اللي كلهم بركه، العشره ما تتنسيش. ايه الله يرحم والدك، كان عز الحبايب، عمري ما انساه ولا انسى افضاله عليا. الله يحفظك. انا سلمت اوراقك للكليه بمجرد ما وصلتني، وزي ما فهمت من السكرتير ان الاوراق كلها مستوفيه، وان شاء الله هكون مقبول. بنفسك ان شاء الله. وازاي البلد؟ ان شاء الله اكون وصل لكم مشروع الميه. وصل من سنتين. عال عال عال عال. الجواب ده لحضرتك من عم ابو الخير. الله يصبحه الخير. وازيه كده؟ الحمد لله عاد عاد عاد. يا فتحي قول لوالدتك تيجي تسلم على سيمام، قول لها ابن الست السيدة والمرحوم بالتاج حسنين. ايه الله يجازيك يا شيخ ابو الخير، قلبي يوصيني عليك قال. والله لولا ان الشقة يا دوب سيعانة والاوض زي ما انت شايف كده ما كنت سبتك تسكن برا ابدا. ما عارف يا عمي. ونزلت في انهي مكان؟ اجلت اوضه في القلعه. ده انت شاطر اهو. اوام كده. لازم تفوت عنوانك ها؟ ان شاء الله. اياك تكون اجرتها رخيصه. ما انغلبتش. المهم بقى تبعد عن ولاد الحرام وتلتفت لدروسك. ان شاء الله ضروري. اصلي سهرت كتير في المذاكره وراحت عليا نومه. انا اصلي سمعت المنبه لقيتك ما صحيتش خفت لو تتاخر. لا ما هو النهارده الجمعه ومفيش كليه. يا مدامتي يقطعني، يا ريتني ما صحيتك. اما سيبك بقى ترتاح وتكمل نومك. كتر خيرك صحيتيني بدري. ده بس من ذوقك ومش عايز تكسفني. لا ابدا، انا اصلي يعجبني الصحيان بدري، النوم ده وخم. وراك مذاكرة؟ ورايا زيارات كتير للحسين والطهر ام هاشم والامامين، موصيين ومحلفيني عليهم ناس ياما في البلد. يا قلبك الطيب، انا كمان صبحه ناويه على زيارتهم وزياره المرحوم جوزي الله يرحمه. كان امير ولسانه بينقل شهر في ومال وسابني في الدنيا الوحيده وانا كل ضيق من شويه. الله يكون في عوني. اوعى تكون شايف في نفسك مني بعد اللي حصل امبارح. الحمد لله اللي جت على كده. انا بكتبت نفسي وبكتبت روحي كتير. خليك انت ابن اصل وسامحني. العفو يا ستي العفو. رايح الحسين ان شاء الله. قلبك وتاخدني في سكتك لغايه المجاورين ازور المرحوم. على عيني وراسي، زياره الموتى ليها اجر وثواب. كتر الف خيرك. حس كده بقى احضر لك لقمه تفطر بيها قبل ما تغسل وشك وتلبس هدومك. لا والله مفيش لزوم. ما تكسرش بخاطري امال على الصبح. مفيش لزوم تتعب روحي. خليها عيش وملح. الفنانة شادية حضرتك عملتي مع معظم مخرجي السينما، ماذا تعني هذه الأسماء في ذاكرة شادية؟ المرحوم حلمي رشلة ده أبويا الفني وعلمني نظام المواعيد، يعني مثلا لغاية النهاردة يقولوا أنا وغيري من الفنانات، يعني في كتير دلوقتي، يعني في كم فنانة، المحافظة على مواعيد العمل ده أهم، احترام العمل. يعني الكاميرا مثلا حتدور 9:00 to 5:00 أكون جوا البلاتو بمكياج بلبس بشعر بحفظ اللي حقوله ايه، عارف اللي هعمله ايه، 9:00 to 5:00 اكون في البيت، ودي حاجة علمتني وانا مبسوطة منها. يعني المخرج كمال الشيخ، المخرج الرشيق بقى، يعني شغله لونه في رشاقة في، وبعدين الساسبنس اللي بيعمله حتى في الاستوديو فرقته كده برضه، يفاجئني بشوت حلو، يفاجئني بلوكيشن حلو، يفاجئني يعني حقيقي. كمان الشيخ ده في اللون بتاعه هو ده شخصيته كده، يعني زي افلامه شخصيته. المخرج عاطف سالم، عاطف سالم احب فيه قوي اخراجه، كل اكتر رواياته روايات انسانيه، خصوصا من ناحيه ايه الاطفال، يعني هو احلى واحسن مخرج اخرج افلام للاطفال، ودي مش موجوده عندنا الحقيقه. المرحوم فاطين عبد الوهاب، فاطين الله يرحمه اولا ده كان اعز صديق ليا الحقيقه، علمني اولا خفه الدم في الشغل، ازاي الواحد يحب شغله وهو بيحبه. مثلا الكوميدي اولا، الكوميدي الراقي بتاعه ده مفيش لغايه الى الان، يعني بعد ما فاطين الله يرحمه مفيش افلام طلعت مع فاطين. علمني المرح وخفه الدم في الشغل، يعني تاخد الشغل بايه، تشتغل الشغل كل ما بترتاح في شغلك واعصابك تبقى هاديه وتقولي مثلا كلمه بتاع تعليقه، وانت بتشتغلي في السيناريو في مجال انك تعملي مشهد احلى او تضيفي اليه حاجه بخفه الدم، هو ده فاطين عبد الله. وحسين كمان اتعلمت منه يعني ازاي مثلا هو بيخرج من غير ما يكلمني يقول لي ملحوظة او انا اقول له رأي، بنقولها بعنينا، عارفة ازاي؟ يعني مثلا انا بعمل الشورت بروفة لسه، احنا بنعمل بروفات ليه؟ لان كل بروفة بيطلع فيها حاجة من الممثل، ايه حاجة كويسة حاجة وحشة ما اعملهاش، مجرد ما بحس باحساس حلو حسيته ببص في عينيه بلاقي عينيه مدمعه، شوفوا يعني انه حس بيها، الاحساس المتبادل بين الفنان والمخرج من غير كلام من غير يعني توجيهات يعني بصوت ولا اي حاجه، ده حسين كمان. واحلى حاجه ما تحس يعني الفنان وهو بيعمل الحاجه من جواه والمخرج حس بيها، او المخرج بنظرته ليا مثلا عرفت هو احساسه ايه عايز ايه اطلعه، دي حاجه حلوه قوي في حسين كمان. الفنانة شادية حسألك، بإيه بتستفيدي باللي بيكتب في الصحف والمجلات في صفحات النقد الفنية، وهل غيرتي من بعض أرائك علشان تستجيب لرأي أحد النقاد أو الصحفيين مثلا؟ شوفي أنا بالنسبة لي الحمد لله كل النقد اللي كان ليه كان نقد موجه الحقيقة، يعني لو كان فيه في السنين دي كلها في حاجات بتبقى كده تزعل ملهاش اساس، يعني كانت بسيطه قوي، انما اكتر النقد اللي وجه ليا كنت بستفيد منه حقيقي. هو الحقيقه برضو من ضمن الاراء ان النقاد كانوا بيثنوا عليكي باستمرار تحمسك للعناصر الشابه في مجال التلحين وغنائك لالحانهم ونجاحك فيها ايضا. اسالك رايك في عبارات قصيره في تجربتك مع كل من خالد الامير. انا قبل ما اقولك عليهم ليه انا بشجع كل جديد كويس، يعني حاجة كويسة ليه ما شجعهاش، لان انا كمان في بداية حياتي ما اقولش ان انا على طول رحت على طول حلم رسل ومحمد فوزي خدوني، برضو انا شوية مريت بمراحل اتجرحت فيها يمكن او اتصدمت فيها، او في ايام حسيت ان انا مش هغني، يعني مش هعرف اغني، انا منفعش اغني او امثل يعني، انما جه التشجيع لما حلمي شافني وفوزي وخدوني وبتاع، فقررت بيني وبين نفسي وده من قلبي ان كل ربنا يا رب لو نجحت وبقيت مشهوره وبقيت يعني ليا يعني كلمه، ان انا اي انسان كويس هحس او انسانه ان في حاجه لازم اساعده، ودي بعملها من قلبي، بحط نفسي في الموقف ده على طول، بيجي قدامي اللي انا شفته فعلشان كده من قلبي انا احب اشجع الحاجات الجديده. واحنا محتاجين يعني مش ممكن واحد حيقعد على حاجه واحده، لا ممكن، واحنا بنستفيد من الجداد كمان. طب خلاصه تجربتك مع كل منهم، مع خالد الامير وابراهيم رأفت وعمار الشريعي، اللي خدتيه من خلاصه هذه التجربه؟ اخدت ان انا جددت برضه مثلا خالد الامير، اقول لك اتعودت عليك، برضه كان لون جديد، نغمه جديده، والفنان كل ما يلاقي حاجه جديده ما هياش متكرره وحلوه طبعا بتعيشه بتحييه بتخليه حاجه جديده يعني بيبقى سعيد. يعني ابراهيم رأفت لونه حلو جدا، حنين ومتمكن من المزيكا بتاعته الحقيقه، يعني تحسي ان هو دلوقتي خلاص الحمد لله بقى معروف. يعني لما غنيت له اغنيه انا وقلبي حسيت ان الفنان ده متمكن من نفسه حقيقي. عمار الشريعي برضو لون جديد خالص، دم جديد برضو، يعني كفايه احساسه باغنيه اقوى مثلا لما قعدت معاه. انسان عايز يقول حاجه، يعني فكره عايز يقول مش عارف، يعني عايز يطلع حاجه لمصر لبلده ومش عارف. فعشنا مع بعض في الاغنيه دي ومع مصطفى الدمراني الحقيقي، فطلع حاجه كويسه قوي قوي، ده من اللي اعتز بيهم الملحنين الجداد دول اعتز بيهم. طيب اذا كنا بنتكلم عن الجديد او الشخصيات الحديثه او الملحنين الحديثين اللي حضرتك تعاملتي معاهم، فبرضو اتعاملتي مع مخرجين شباب، ويمكن من انجح افلامك اللي نجحت افلامك الحديثه يعني اللي اخرجها المخرج اشرف فهمي، فرايك ايه في الاسماء الشابه لمخرج السينما اللي هقولك عليها؟ اشرف فهمي وسعيد مرزوق ونادر جلال، دول يعني الواحد فخور بيهم حقيقة. وفي مخرج اسمه سمير سيف، وفي محمد راضي، الواحد بيفرح لما بيلاقي عناصر جديدة كده بتتخلق وبتعمل حاجات كويسة، دي حاجة بتسعد الإنسان يعني الحقيقة. في رأي شادية، بإيه بيتميز جيلها من الممثلات زي فاتن حمامة ومجدة عن الأجيال اللي ظهرت بعد جيلكم سعاد حسني وبعدين جيل ميرفت أمين ونجلاء فتحي؟ طبعا جيلنا بيتميز بالمحافظة على المواعيد، ده غير سعاد حسني طبعا، هي انا ما بقولش على سعاد، انا بقول على جيلنا، لسه هتكلم عن الجيل الجاي، وحب الشغل. وبعدين يعني لو اقول لك كلنا دخلنا في سن المراهقة، يعني السن مش عارفة البنت او الشخص بيحب يعني برضه يتفسح يروح اصحاب مثلا، ما كانش دي في حياتنا ما نعرفهاش، يعني انا ما عشتش السن المراهقة دي خالص، ما حسيتهاش، كان كله في الاستوديوهات ومش متضايقين، يعني مش بنعمل دي حاجة غصب عننا، لا دي حياتنا، كان حياتنا يعني شغلنا. الفنانة شادية، نرجع مرة تانية لعملك السينمائي ونتكلم عن أشهر العلامات السينمائية الناجحة في مشوارك الفني. طبعا دي مش أنا اللي حقدر أقولها لك، يعني تسألي الناس يعني قولوها. طبعا بعتز بالمرأة المقولة، مقدرش أنسى الفيلم ده بالذات، يعني كمرحلة من مراحل الحياة الفنية، كنقلة عجيبة يعني مقدرش أنسى، كذكريات كمان إزاي اتعمل الفيلم يعني. لا منساهاش. وبالنسبه لاهم الجوائز اللي حصلتي عليها عن الافلام، هو اول جائزه خدتها برضو للمراه المجهوله، وبعديها خدت جوائز ثلاث اربع جوائز. الفنانه شاديه، حضرتك قدمتي عدد كبير من الثنائيات الغنائيه الناجحه مع المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، بايه بتفسري نجاح هذه الثنائيات ونجاح الافلام الغنائيه اللي قدمتيها مع عبد الحليم؟ مش هفسرها بحاجه الا انها كانت يعني في الافلام كان لها مواقف حلوه قوي، يعني كان في فرصه في الروايه ان احنا نغني الثنائي يعني مع بعض، وده للاسف يعني مفيش دلوقتي، بس كانت بتبقى حلوه اللي هي ابتداء عبد الوهاب وليلى مراد اظن ورجاء عبده، يعني كان بيبقى له طعم تاني، حاجه حلوه، مش كل واحده واقفه تغني او واحد واقف، ده حوار بين اثنين بيبقى حلو قوي، للاسف مش موجود دلوقتي يعني. فنجحها ان كانت بتبقى مواقفها حلوه في الفيلم ولها معنى، ما فيش دلوقتي مين هيغني مثلا حاجه محمود مرسي مثلا يغني مع نجلاء، ما فيش مطربات ومطربين بيتعمل لهم افلام استعراضيه، ده ناقص في ليه ما فيش افلام استعراضيه. طيب اسال حضرتك برضه عن الاصوات الجديده، يعني لو سألتك عن رأيك فيها في عبارات قصيرة هسألك عن علي الحجار مثلا. أنا علي الحجار عجبني أوي في غنوة كان عاملها لي بليغ، صوته فيه رجولة، شباب ورجولة حقيقي، وصوت مصري. عماد عبد الحليم، عماد صوته حنين وصغير، يعني أنا كل اللي بطلبه من عماد واللي حواليه إنهم يراعوا صوته شوية لأنه لسه صغير، يعني لو ده ما يجهدش صوته، ما يجهدش، ما يرهقش نفسه، يحافظ شوية على صوته، يعني يجوز يبقى حاجة كويسة أوي. إنما الإرهاق وعدم الاهتمام بصحته ده مش كويس وخسارة لأنه صوته حلو. عفاف رادي، عفاف رادي أنا معجبة بيها خصوصا في الفترة الأخرانية، يعني أول ما طلعت أغنية بليغ كان لون حلو أوي أوي أوي، وبعدين ابتدت في نفس اللون تكرر نفسها، ده مش حلو الواحد يكرر. هي نبيها يعني انتهت الحكاية دي وابتدت تغير، غيرت على أحلى. كان في ناس يقول لما تغير اللون اللي بتقوله ده مش هتعرف تغني، بالعكس أثبتت بتغني حلو وجميل وكل ما بتبقى أحسن، وأنا معجبة بيها جدا جدا. وهاني شاكر، هاني شاكر ده خلاص تفد يعني، بس برضو انا بقول وفي رأيي وفي حياتي عملت كده، الفدان لازم ما يقفش على لون واحد، لازم يغير لان الجمهور بيمل. حتى لو كل يوم انت هتاكلي صنف معين مثلا او مزيكا بتحبيها تسمعيها كل يوم هتزهقي، لازم ينوع شوية في الالحان. هو الحقيقة ان في كتير من الناس بيرى النهاردة ان الاغنية المصرية لم تعد متألقة زي ما كانت في السنوات الماضية، حضرتك موافقة على الرأي ده؟ وهل في سبب معين لهذه الظاهرة؟ انا موافقة جدا، يعني يبصم يعني في رابع العشرة ان بقالنا فترة ما فيش اولا في الكلام افكار، يعني فكرة جديدة الغنى لازم، يعني احنا بنتطور ساعات. انا بيجيلي كلام قلته من مش هقولك من كام سنة، يعني بيتقال لسه بيتقال وما زال بيتقال، لازم تغيير في الفكرة. الاغنية دلوقتي بقت موقف مش حكاية اقعد احكيها وراح وجاي وكنا زمان وبقينا وعايزين وعندي امل هنشوف، لا مش ده، موقف يتحكي في كم حاجة كده صغيرة، هي دي الغنوة، فكرة حلوة، لحن جديد، نفسي بازيكا جديدة تخش ودني، مفيش كل تكرار. زي ما انا مش عايزة اقول زي كل الناس ما بيقولوا ما تسمعي اللجنة وتعرفي دي بتاعت مين ومين، دي معروفة، دي خلاص دي حاجة اتعودنا عليها وبقت، انما فعلا احنا بقالنا فترة كبيرة مفيش حاجة جديدة ابدا ابدا طلعت تاكل قلب الواحد، او حاجة جديدة نجري وراها ونقول الله مثلا، مفيش الحاجات دي لغاية دلوقتي. وفي رأي شادية برضو، ايه انجح خمس اغنيات غنيتيها بصوتك في السنوات الاخيرة وبعد عودتك للغناء في الحفلات في سنة 70؟ لا كتير، خمسة يعني ما اعرفش ايه انجح، قولي اللي حبيتهم، ويعني اللي انت راضي عنهم مثلا. يا حبيبتي يا مصر، قولي لعين الشمس، وكمان ليه اخر ليلة، وعالي، وتعودت عليك، واقوى من الزمن، وسط القمر، حاجات يعني دول اللي فاكراها. رحمتي العمر يا الفنانة شادية. أخيرا وقبل ما أشكرك في نهاية لقائنا وأقول لك مرة تانية كل سنة وانت طيبة، لو افترضنا جدلا أن دورة الحياة عادت عشان تبدأ من جديد، شادية تختار نفس الطريق اللي قطعته عشان تصل لمكانتها الحالية، ولا في اختيار جديد بتفرضه عليك تجارب السنين؟ يعني لو طلبت تاني هبقى بكرر نفسي، يعني ما أنا خلاص عشت الحياة دهية وعشتها يعني في أفلامي بالطول وبالعرض، يعني أنا عملت 500 شخصية عشت فيها، يعني أنا مش عشت مرة واحدة، أنا عشت يمكن 500 مرة كل شخصية بمثلها. مجرد ما السيناريو بيبقى معايا وبخش الاستوديو ولغاية ما تخلص أنا ببقى عايشة الشخصية دي، ما ببقاش شادية أو فاطمة، ببقى الشخصية اللي بمثلها فعشتها، فأنا عشت 500 مرة. إنما لو جيت تاني يعني هختار، أنا كنت زمان أحب أوي إن أنا أطلع محامية، هختار إن أنا أبقى محامية بشتغل وزوجة وأم لست أطفال. السيدة فاطمة شاكر أو الفنانة شادية، بشكرك في نهاية لقائنا وبقول لك كل سنة وانت طيبة، وبتمنى لك دايما التوفيق والصحة ودايما النجاح في كل أعمالك. وأنا برضو فرصة أن أقول كل سنة وكلكم طيبين وكل شعب مصر مرتاح يا رب وسعادة وسنة حلوة وكلنا نبقى سعادة. مع نجم آخر وشخصيات في حياته نلتقي في الأسبوع القادم مع مهرجان النجوم، مع تحيات محمد سعيد ونجوى الطوبي. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.